يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. معنى نحل الحل كله. من قال أنا حجيت سابقا والمتطوع أمير نفسه، لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج ولم يهل بالحج إلا الآن؟ يسوغ له أن يرجع ولا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفا. أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن من نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، جائز لم يجز بلا نزاع. كنا فيما مضى قبل أن نقف على مثل هذا الكلام نقول الإنسان ما دام ما تحايل ليس بحيلة، ثم بدأ له ما بدأ وقد حل الحل كله والحج نفل وما تلبس بشيء من أفعاله، ما الذي يمنع من أن يرجع إلى بلده؟ ما تلبس بالحج الآن. لكن كلام هنا، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة لم يجز بلا نزاع، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة. لكن من حيث النظر، هذا شخص ما تحايل وحل الحل كله وقد حج فيما مضى مرارا وبدأ له ما بدأ أن يرجع، لولا هذا الكلام وهو ما تحايل في الأصل، ما قلب نيته حيلة ليعامل بنقيض قصده، كنت متردد في كونه يسوغ له أن يرجع ولا. أما الآن لم يجز بلا نزاع، المتمتع من حين يحرم بالعمرة هو داخل في الحج، كونه داخل في الحج يحتاج إلى الأمر الذي ينبغي أن يهاف في مثل هذا الكلام قوله بلا نزاع. قوله على الأفق دم، أي يجب على الأفق إن أحرم متمتعا أو قارن دم نسك، دم شكر لا دم جبران، لأنه لو كان دم جبران لما ساغ له وجاز له أن يأكل منه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه. والمراد بالأفق من ليس من أهل الحرم وهو منه دون المسافة، يعني مسافة القصر فلا شيء عليه حينئذ، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول ابن جرير في تفسيره اختلف أهل التأويل في من عني بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة له، يعني أهل مكة قولا واحدا يدخلون في هذا. فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم، وذكروا بسنده عن ابن عباس ومجاهد، وقال آخرون عني بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة، دون المواقيت يعني ولو زادت المسافة على مسافة قصر، وذكروا بسنده عن مكحول وعطاء. وقال بعضهم بل عني بذلك أهل الحرم ومن قرب من منزله منه كعرفة وعرنة وضجنان والرجيع وغيرها، وذكروا بسنده عن عطاء والزهري وابن زيد. ثم قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات، لأن الحاضر يقابله المسافر، وكن على مذهبه في هذا، الحاضر يقابل المسافر، فدام الشخص لا يعد مسافرا فهو حاضر، يقول: أولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله من بينه وبينه مسافة من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات، لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه، وإذا كان ذلك كذلك وكان لا يستحق أن يسمى غائبا إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافرا إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة، وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله، كان كذلك من لم يكن من المسجد على ما تقصر إليه الصلاة غير مستحق أن يقال هو من غير حاضريه إذا كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته. كلام متين رحمه الله، وتفسيره من أعظم التفاسير، لكن الملاحظ أن كثير من طلبة العلم لا يصبر على كثرة الروايات، وجامع التفاسير السلف وهم العمدة في التفسير وعليهم المعول. نعم له اجتهادات وله ترجيحات صائبة غالبا، فعلى طالب العلم يعتني به، هو التفسير الذي يليه الآن بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم قال: وإنما لم تكن المتعة لمن كان حاضر المسجد الحرام من أجل أن التمتع إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج، مرتفقا في ترك العودة إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشئ منه الإحرام بالحج. وكان المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحج ثم انصرف إلى وطنه أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة ثم حج من عامه ذلك بطل أن يكون مستمتعا، لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العودة إلى الميقات والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم. وكان المكي من حاضر المسجد الحرام لا يرتفق بذلك من أجل أنه متى قضى عمرته وأقام في وطنه بالحرم، فهو غير مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، فيكون متمتعا بالإحلال من عمرته إلى حجه. ومختاره ابن جرير أن حاضر المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر هو قول الشافعي وأحمد، وقال مالك أهل مكة خاصة، وقال أبو حنيفة من كان دون المواقيت، وكذا عند الموافق ومن تبعه، لأن من كان منزله بين مكة والميقات هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. يقول الشارح: يشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. ويقول القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، اختلف العلماء في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع ولا هادي عليه ولا صيام. لماذا لا يكون متمتعا؟ لأنه لم يترفه بترك أحد السفرين، بل سافر لكل نسك سفرا مستقلا. فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع ولا هادي عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج. كلام غريب. نعم. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج. قال: لأنه كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة. رواه شيم عن يونس عن الحسن، وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هدي. قال القرطبي: والصحيح القول الأول. ولم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر. لما نقل ولا غرابة أن ينقل عن الحسن مثل هذا، وأن كان إمام، لكن له غرائب في التكبير المقيد الذي قال بعض أهل العلم أنه لم يثبت، فجزم بعضهم بأنه بدعة، ماذا قال الحسن عن التكبير المقيد؟ يقول: المسبوق يكبر مع الإمام بعد سلام الإمام ثم يأتي بما سبق به. يعني قول في غاية البعد. يعني من يقول بدعة في أقصى جهة وهذا في أقصى جهة أخرى. المسبوق إذا سلم الإمام يكبر، الإمام يكبر التكبير المقيد عند من يقول به، فيكبر حتى المسبوق يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته. أقوال غريبة، ومع ذلك هو إمام، إمام علم وعمل كما هو معروف. لم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر. على كل حال ذكر وما ذكر هذا قوله. قال ابن المنذر: وحجته يعني الحسن ظاهر الكتاب، قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يستثني راجعا إلى أهله وغير راجع. ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن، يعني أنه لو رجع إلى أهله ثم حج من عامه أنه يسمى متمتعا. لكن لا شك أن قول الجمهور وأنه إذا رجع إلى أهله لا، ما بقي للتمتع معنى، اللهم إلا إن كان المراد بالتمتع كونه تمتع بما منع منه بعد نهاية العمرة إلى إحرامه بالحج، فمحتمل على بعد. نقلنا عن التفسيرين الكبيرين، التفسير الطبري هو رائد في بابه في تفسير بالأثر، وتفسير القرطبي أيضا تفسير نافع لا يستغني عنه طالب علم. فقد جمع من أحكام القرآن ما لم يجمعه غيره، وتفسير نافع ماتع على اسم جامع على اسمه ماتع أيضا، ولا تمل القراءة في حقيقة، فهو جامع لما يحتاجه المفسر، ينقل أقوال السلف وإن كان هم مثل ابن جرير بالسند، لكنه يعتني بذكر شيء منها ويعتني بالأحكام الفقهية ويذكر أقوال الأئمة بأدلتها، والله المستعان. مثل هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به أيضا، فهو مكمل لسابقه. يقول رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. أي إن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج بأن غلب على ظنها عدم طهرها قبل الفوات، أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وجوبا، لأنه لم يكن لها أن تطوف وهي حائض، صارت قارنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بذلك. وكذا لو خشيه غيرها، يعني خاف المتمتع فوات الحج، إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، فإنه حينئذ يحرم بالحج لتعينه ويصير حينئذ قارنا. ومذهب مالك والشافعي وتسقط عنه العمرة لأنه أدرجها أو لاندراجها في الحج، يعني دخلت في الحج، وحينئذ تحصل له العمرة والحج معا. لكن العمرة المستقلة التي يتحلل منها الحل كله تسقط عنه. أما إذا لم يخش فوت الحج أو لم تخش المرأة الحائض فوت الحج، هل لها أن تدخل الحج لتكون قارنة؟ هل لها أن تدخل الحج لتكون قارنة؟ أجاز ذلك جمع من الفقهاء، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: في النفس من هذا شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف تجعل العمرة حجا؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. قوله إذا استوى على راحلته قال، متى يحل متى يلبي. نعم ايش لو كان دون ميقات المدينة دون ذي الحليفة 300 كيلو عن مكة ورجع إلى أهله في مسافة تقصر فيها الصلاة يصير من حاضر المسجد الحرام؟ أولا اتفقنا على أن الحاضر يقابله المسافر، فإذا حصل السفر وكل على مذهبه في هذا، ونعرف أن مذهب جمهور الأئمة التحديد بالمسافة، فعلى مذهب الجمهور مسافة القصر يومين قاصدين 80 كيلو، من كان بينه وبين مكة 80 كيلو في أي جهة كان فإنه لا يكون حينئذ من حاضري المسجد الحرام. اختلف في موضع إهلاله عليه الصلاة والسلام، فمن قائل إنه أحرم من البيداء، ومن قائل إنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره، ومن قال إنه أهل من المسجد بعد صلاة الركعتين. شوف السؤال قبل، يقول لعبد ما استطعت له في ماله ورزقه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، العبد محروم ما صحته. على كل حديث في كلام طويل وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى كل حال الحرمان نسبي، لا شك أن مثل هذا محروم، ومن وسع عليه وتيسر ومن يحج كل عام أيضا محروم، ومن لم يحج حجة الإسلام أيضا محروم، فالحرمان نسبي، الحرمان نسبي. والشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثه وفيه كلام لا يخلو من كلام الحديث. نعم الوفادة معناها أعم من كونها عمرة أو حج. نعم مجرد زيارة المسجد الحرام والصلاة فيه مكفي مجاورة فيه وافد. نعم يكون وافدا على الله. على كل حال الحرمان نسبي، الشخص الذي يتمكن من قراءة القرآن ولا يقرأ مثلا هذا محروم، الشخص الذي يتمكن من الزياد من الطاعات كالصلوات ونوافل الصيام ولا يصوم ولا هذا أيضا محروم، لكنه حرمان نسبي. لا شك أن من حرم من فعل الواجبات غير من حرم من فعل المندوبات. نعم كما أن من حرم الإسلام الكلية أيضا هذا أي حرمان فات، أي خير فات هذا، نسأل الله العافية. في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، قال ذلك ردا على من قال إنه عليه الصلاة والسلام أحرم من البيداء، فقال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها ما أهل إلا من عند المسجد. وفي رواية عنه ما أهل إلا من عند الشجر حين قام به بعيره. وقد جمع العلماء أن هذه الأحاديث كلها ثابتة عن الصحابة، منهم من قال أهل من البيداء، من قال من عند الشجر، من قال حين استوت به دابته، منهم من قال من عند المسجد. على كل حال الجمع بينها سهل، والرسول عليه الصلاة والسلام أهل منها كلها. وقد روي أو من كل من روى أنه أهل بكذا فهو راوي لما سمعه من إهلاله. قد أخرج أبو داود الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع قوم فحافظوه، حفظوا يعني فحدثوا به، قالوا أهل من المسجد، فلما استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوا حين ذلك، فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم مضى، فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا فنقل كما سمع. فالجمع سهل يعني بين هذه الأقوال، ولا يرجح بعضها على بعض لأنها كلها يعني تنزل منازلها ومواردها، والجمع ممكن. والصيغة التي ذكرها المؤلف ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة غيرهما، حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شيئا منه، ولازم عليه الصلاة والسلام تلبيته. وفي صحيح مسلم قال نازل كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور لمخرمة قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. وأخرج النسائي بن ماجه أبي هريرة قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك. اختلف في قبول مثل هذه الزيادات التي زيدت على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم يلبون، لم يرد عليهم شيئا وإنما لزم تلبيته وما زاد عليه. فقال قوم لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد شيئا من هذه الزيادات. قال محمد الحسن والثوري والأوزاعي وجمع من أهل العلم، ما دام الرسول يسمعهم ولم ينكر عليهم ما المانع من أن تقال مثل هذه التلبية؟ قال بالقدر الزائد على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. فعن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، قلوا سعد، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن ما اختاره الله لنبيه وما داوم عليه عليه الصلاة والسلام أولى من غيره. وسنة أن يذكر نسكه في التلبية، قل لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا إلى آخره. سنة أيضا الإكثار من التلبية، وتتأكد في مواطن إذا عال شرفا أو هبط واديا أو أقبل ليل أو نهار أن تغيرت الأحوال أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا، يقول الفقهاء أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت، كذا قال الشارح وغيره. قوله في نهاية الفصل يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، أي أن الرجل يرفع صوته بالتلبية باتفاق أهل العلم. قال أنس كما في البخاري سمعتهم يصرخون بها. وأصل الإهلال رفع الصوت، أصل الإهلال رفع الصوت، منه سمي الهلال لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا شاهدوه لأول مرة، منه استهل الصبي إذا صاح بعد نزوله من بطن أمه. في الترمذي عن السائب بن خلاب مرفوعا قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. قال الشارح البهوتي وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. مر على بلد وهو محرم فيلبي في مساجد الحل، نعم أو لا يلبي؟ يقول وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل، يعني لأن لا يشوش على الناس في المساجد. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، تشرع العربية يشرع أن يلبي بالعربية. وهكذا سائر الأذكار الأفضل أن يؤتى بها بالعربية، لكن الذي لا يستطيع أن يؤديها بالعربية لسانه. أما القرآن لا شك أن قراءته بالعربية متعينة، قراءته بالعربية متعينة، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. هم أطلقوا الكراهة، وإذا كانت بحضرة أجانب لا شك أن صوتها مؤثر بالنسبة للرجال، لا سيما في مثل هذه المواطن. قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، لأن رفع الصوت من شأن الرجال. والله المستعان، والله المستعان. بدينا نبدأ بمحضرة الأحرام إلا ما يمدي. أن محظورات الإحرام عندنا تصير مترابطة، تصير في درس واحد. نعم، لا سيما إذا أيضا إذا عرفنا أننا لن نفرغ من شرح كتاب المناسك، لأنه أهم شيء يناسب لا سيما بعد ذكر الكتاب. ما هو عندكم سيدنا إيه؟ لكن مناسب يعني ذكره. عندنا درس في تفسير القرطبي من قرابة 10 سنوات، وبيستأنف في 1 ذي الحجة إن شاء الله إلى 7 لمدة أسبوع، لأنه وقف بين العيدين، فمن 1 ذي الحجة إلى 7 أيام بعد صلاة العصر من كل يوم، والقراءة في المجلد 9 في سورة يوسف. فمناسبة الذكر، وأخوان كثير من يحضر الدرس ولا يمكن أن نخبرهم بغير هذه الطريقة. المكان في محل الدروس كلها، مسجد أبو الخيل في حي السلام. نعم، حكمها جماهير أهل العلم على أنها سنة، على أن التلبية سنة. نعم، إيه؟ نعم، يكثر منها بحيث لا يشط على نفسه. إيه، لكن هم الحافلة كلهم محرمون ولا؟ على كل حال لا يؤذي أحد، لا يتسبب في أذية أحد، لا يتسبب في أذية أحد، والأصل أن يجهر بها ويصرخ بها، لا سيما إذا كان كلهم محرمون، فيصنع كما كان الصحابة يصنعون، يصرخون بها، يرفعون أصواتهم بالتلبية. الله المستعان، اللهم صل على محمد. إيه، أيه. لا هم يقولون دخل في الحج بإحرامه بالعمرة، ولذا لو رجعت للقواعد عرفت أن سبب الدم، سبب لزوم الدم الإحرام بالعمرة. نعم، سبب الإحرام بالعمرة التي ينوي بعدها الحج. لو رجعت إلى هذه المسألة في قواعد ابن رجب في العبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب إلى آخره، تجد لها أمثلة منها. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: بالنسبة لحاضر المسجد الحرام، هل تحسب المسافة لهم من بيوتهم التي يسكنونها أو من المدينة التي يسكنونها؟ فمثلا أهل جدة منهم من يسكن في مسافة يدون القصر نحو 70 كيلو، وبعضهم يبعد بيته وهو في جدة عن الحرم 130 كيلو، فمن أين يكون الحساب؟ لا يبدأ حساب السفر إلا بعد مفارقة العمران، عمران البلد. إذا فارق مكة بدأ بالحساب إلى جدة. الهدي الذي يذبح لفقراء الحرم، ما المراد بفقراء الحرم؟ وهل هو شامل لأهل مكة كلهم؟ لأني رأيت كثيرا من المحسنين والقائمين على توزيعها على المحتاجين يعممون عن فقراء مكة وليس الحرم فقط. هل مكة تعدت حدود الحرم؟ المسألة هي مسألة إدارية. نعم، جدة تبع منطقة مكة، الطائف تبع منطقة مكة. لا مقصود البلد، البلد بلدة مكة أم القرى. على كل حال، إذا المقصود فقراء الحرم، ولا تصور أن مكة تعدت حدود الحرم الآن. نعم، المقصود أنه يحرص على فقراء الحرم، نقول لفقراء الحرم. فيدخل في ذلك العمران كله، عمران مكة كله ولو كان خارج الحرم. وإلى الآن ما أتصور أن مكة تعدت حدود الحرم إلا في جهة التنعيم، نعم فيه بنيان وتابع لمكة. مثل هذا ينبغي الإنسان أن يحتاط. يقول: إذا شك في سقوط قطرات من البول على السراويل فلم ير شيئا بادئ الأمر ثم صلى به عدة صلوات ثم وجد الصفرة بعد ذلك، فهل يعيد ما صلى؟ وما الحكم لو صلى به بعد ذلك إذا كانت القطرات قليلة؟ إذا شك في سقوط القطرات على السراويل أو على جسده ثم نظر في الموضع ولم يجد شيئا، لا شك أن مثل هذا قد يدخل في الوسواس وليس له حقيقة. ثم بعد ذلك إذا كرر التفكير في هذا الأمر صارت له حقيقة، فينبغي أن نتجاهل مثل هذا، لأن هذه مبادئ الوسواس، هذه بوادر الوسواس ومبادئه. إذا لم يجد شيئا فليس المكلف. ولو أحس بانتقال الماء في داخل مجاريه فالعبرة بخروجه لا بانتقاله من مكان. نعم، صلى الله عليك. في قضية وجوب غسل الجنابة، هل العبرة بانتقال بخروج الماء من موضعه أم بانتقاله؟ العبرة بخروج، خروج هو العبرة. يعني لو بلغ ومثله دم الحائض، العبرة بخروجه. لو أحست بانتقال بآلام كل هذا لا أثر. ولو أحس رجل بلذة لكن ما خرج ماء من جماع ولا من؟ لا، بدون جماع. إلى ما أعرف هذا ما خرج. يقول: إن لم يجد في المدينة التي هو ساكن في أحد من أقاربه ليحج عنه، فهل يوكل من خارج المدينة إذا كان الحج وجب عليه؟ ذكر المؤلف سابقا تعرضنا له أنه يوكل من حيث وجب حج والعمرة. عرفنا أن المسافة التي بين بلده وبين الميقات ليست مقصد شرعي، فلا مانع أن يوكل، لا سيما إذا لم يجد في مثل هذه الصور، لا مانع أن يوكل من هو خارج بلده. قال ابن قدامة: ثم بعد التمتع الإفراد، لأنه يأتي بنسكين كاملين، فما مقصوده بقوله نسكين كاملين؟ كاملين يعني يأتي بكل نسك بسفر مستقل وبأعمال كاملة، بطواف وسعي خاص بالعمرة وطواف وسعي خاص بالحج، بخلاف القران فإنه يجمع بينهما بطواف واحد وسعي واحد. هذا ما نقول كاملين. ومن رجح القران قال هو فعله عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليختار النبي إلا الأفضل. يقول: هل يجوز تلقين جماعة من الذين لا يجدون الأدعية بالأدعية عند الطواف وغيره من أماكن الدعاء؟ لا بأس أن يدعو الشخص ويؤمن الآخر على ألا تكون هذه عادة ديدا، دعا موسى عليه السلام وأمن هارون وسماهما الله سبحانه وتعالى داعيين. فالمؤمن داعي على كل حال، لكن لا يتخذ عادة هديدا في أماكن محددة وأوقات محددة كما يفعل في الشوط الأول في الشوط الثاني في الساعي كذلك، هذا لا، هذا لا أصل له. والراجح في السعي المتمتع بالنسبة للمتمتع أن العمرة كاملة والحج كامل عليه طوافان وسعيان. كيف متمتع هنا المتمتع يقول للمتمتع، وأما القارن فيكفيه سعي واحد. متى يكون المسعى على النعال جائز؟ هل يشترط في النعال أن تغطي القدمين كاملتين والكعبين؟ يشترط في الممسوح عليه أن يغطي المحل المفروض. وأنا أعتقد ما فيها أسئلة اليوم. يعني في واحد يقترح ما يجاب ولا على سؤال واحد، ولا سؤال واحد يجاب عنه، وتترك الأسئلة في لقاء مفتوح في يوم مستقل، لكن ما هو بالظاهر. ننتظر الأخوان يصلون خارج المسجد وهم أئمة. يقول من حج عن غيري فليكتب له الأجر كما لو حج عن نفسي، إن كان في أجرة فيؤجر بقدر نيته، بقدر نيته كان في أجرة فيقدر يؤجر على قدر نيته، إن كان نيته إسقاط الفرض عن أخيه المسلم والشوق إلى المشاعر يؤجر على هذه النية، ويؤجر على القدر الزائد الذي يفعله من الطاعات في هذه المشاعر. أما من حج متبرعا عن غيره فيرجى له أن يكون كمن دعا لغيره، إن له مثله إن شاء الله تعالى. فليلاحظ على بعض الناس ومنهم بعض طلبة العلم أنهم يوافقون الإمام في حركات الصلاة وانتقالاتها. الإمام إنما جعل ليؤتم به، لا كبر فكبروا، مقتضى العطف بالفاء أنه التعقيب من غير تراخي. فمسابقة الإمام حرام اتفاقا، وفي إبطالها الصلاة خلاف بين أهل العلم، لكن الموافقة أقل وإن كانت خلاف النص. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر. فمنطوق الجملة الثانية موافق أو مؤكد لمفهوم الجملة الأولى. فلا ينبغي لمصل سواء كان من طلبة العلم والأمر في حقه أشد أو غيره أن يوافق الإمام، بل تكون انتقالاته بعد انتقال الإمام. هذا الاقتراح اللي قلت لكم الأسئلة، جزاه الله خير. يقول هل يجوز أن يشترك ثلاثة في أضحية واحدة ويكون لهم أجر؟ لا، إذا كانت الأضحية من الظأن أو المعز فهي عن واحد وعن أهل بيته، لكن عن ثلاثة أشخاص كل واحد منهم على سبيل الاستقلال لا. والبدنة والبقرة احنا سبع كما هو معروف. يقول مع شدة الزحام في الطواف قد يطوف المحرم بعيدا عن الكعبة، ومع اتساع دائرة الطواف قد يدخل جزء من الطواف في المسعى، فما الحكم؟ المسعى خارج الحرم فلا يجوز الطواف فيه، لا في الدور الأرضي ولا في الأعلى الذي هو محل الحرج والمشقة. في الدور الثاني يحصل حرج شديد في الزاوية المقابلة للركن، تضيق الدائرة جدا بحيث لا يتمكن الإنسان من الطواف إلا بمشقة شديدة، وبعضهم يتصرف ويدخل على المسعى ويخرج من الجهة الثانية، فلا يجزي مثل هذا الطواف. نعم، والمسافة تلك المسافة اليسيرة بعضهم يقول يعفى عنهم لقلتي ويسري شيء يسير جدا فيعفى عنه لا سيما مع الجهل، وإلا فالأصل أنه لا يجزي. هل يجزي للحاج أن يغتسل في غير الميقات؟ مثلا كان يغتسل في الرياض ويحرم من الميقات ويحرم في الميقات، على كل إذا كانت المسافة قليلة كالطائرة مثلا لا بأس، لكن إذا كانت المسافة والوقت طويل فيحتاج إلى إعادة الغسل، وهذا الغسل ذكرنا أنه مستحب سنة وليس بواجب. يقول ما معنى العبارة ترفع بترك أحد السفرين؟ الأصل أن يأتي بكل نسك من الأنساك في الحج والعمرة بسفر مستقل، من أراد أن يعتمر يعتمر بسفر مستقل، من أراد أن يحج يحج بسفر مستقل، لكن المتمتع الذي يتسنى له أن يعتمر ويحج في سفرة واحدة لا شك أنه ترفع بترك أحد السفرين، الذي الأصل أن يؤدي كل نسك بسفر، ومثله القارن. يقول ما حكم البناء في منى أو وضع الخيام الثابتة فيها؟ بالنسبة للبناء أهل العلم منعوا منه، منع منه أهل العلم، لأن منى مناخ من سبق، من سبق إلى مباح فهو أحق به، والناس في هذه المشاعر سواسية. وضع الخيام الثابتة وهي مشاعة ومباح الناس كلهم لا بأس، لأن ليس لها حكم البناء. يقول كيف يحصل الاستبراء من البول؟ يحصل بغسله، وإذا شك في انقطاعه فإنه يرش المحل بالماء ليقطع الوسواس. اللهم صل على محمد. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور هو الحرام بمعنى، وهو ما يأثم فاعله ويستحق العقاب ويثاب تاركه امتثالا. أما إذا ترك المحظور مع عزوبه عن ذهنه من غير قصد للامتثال فهل يثاب أو لا؟ نعم، كيف؟ بعدم قصد الامتثال. شخص جلس في بيته ولا سرق ولا زنى ولا غش ولا فعل شيء من المحظورات، يثاب على تركها مع أنه لم يقصد ذلك، لكن قصد ذلك بأن قال أجلس في البيت لأسلم من ارتكاب المحظورات لا شك أنه يثاب. أما من ترك هذه المحرمات مع عدم نية الامتثال، جلس في بيته ولم يقصد بذلك أن يسلم من ارتكاب المحرمات، فإن مقتضى قول جمهور العلماء أنه لا يثاب على هذا الفعل إلا مع النية. الإحرام تقدم تعريفه نية الدخول في النسك وإضافة المحظورات إليهم باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخصلات أو الفعلات المحرمات بسبب الإحرام. يقول رحمه الله تعالى وهي تسعة: الحصر طريقه الاستقراء كما هو معروف. قد يقول قائل لماذا لا تكون عشرة أو سبعة أو ثمانية؟ أهل العلم استقرأوا النصوص فوجدوها تنحصر في تسعة، ولا مانع من الحصر وإن لم يرد به نص شريطة أن يكون الاستقراء تاما حيث لا ينخرم. جاء الحصر في النصوص الشرعية: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، سبعة يظلهم الله في ظله. جاء الحصر في النصوص في بعض النصوص بعدد معين ثم زيد عليه، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة مثلا ثم زيد على هذا العدد ممن تكلم في المهد حتى وصل العدد إلى سبعة. من العجيب قول بعض الشراح، وهو إساءة أدب بلا شك، متعرض لشرح حديث، قال في هذا الحصر نظر. من فضلك اقلب الشريط. وصل العدد إلى سبعة. من العجيب قول بعض الشراح، وهو إساءة أدب بلا شك، متعرض لشرح حديث، قال في هذا الحصر نظر. قد ثبت أنه تكلم في المهد غير هؤلاء الثلاثة. من الذي قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه إساءة بالغة، بل غفلة شديدة. مثل هذا الكلام يقال بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. المحظور الأول حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع مما يتضرر بإبقائه، لأن حلق الشعر مؤذن في الرفاهية ويتنافي الإحرام. يقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي حكم الحلق القص والنتف، نص تعالى على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن، قاس عليه أهل العلم سائر البدن فمنعوا من إزالة شعره سواء كان بالحلق أو النتف أو القلع أو النورة ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. والثاني تقليم الأظفار أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فيباح عند الحاجة، يباح عند الحاجة. الحاجة تبيح المحظور لكنها لا تعفي من الفدية. إذا كان هناك حاجة فإنه يستبيح بها المحظور كما في الآية وكما في حديث كعب بن عجرة وسيأتي. الشارح البهوتي، ولا بد أن نذكر أنه البهوتي لأنه عرف عند أهل العلم أن الشارح صاحب إيش؟ لا، الشارح عند أهل العلم صاحب الشرح الكبير، صاحب الشرح الكبير في سبل السلام. إذا قال قال الشارح اختاره الشارح، نعم، يقصد بذلك صاحب البدر التمام الحسين بن محمد المغربي. الشارح البهوتي يقول: فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. الأذى حصل في الصورتين، ما الفرق بين الصورتين؟ يقول فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. نعم كيف؟ هو متعمد، هو محتاج في المسألتين، ومتعمد لفعل المحظور للحاجة في الصورتين. ما يفرق المسألة الأولى الشيخ قد يكون لأنه في العين يعني مكان حساس فجاء يزيل الشعر اللي طلعت في العين فطلعت معه شعر أخرى من شعرات الحاجب مثلا، هذه خرجت بدون قصد منه الشعر الزاهدة. وأما الشعر لا، الكلام في الشعرة المؤذية، العين قد تكون حساسة مثلا. هي مؤذية بذاتها، وتلك نعم نعم لأنه قد استشكل مثل هذا الكلام. الصورة الأولى مؤذية بذاتها. طيب، وإن حصل الأذى بغيرها يعني فأزيلت تبعا لغيرها، يعني لا تمكن إزالة الأذى أو رفع الأذى الذي حصل بسبب غيرها إلا بإزالتها، كيف؟ بلا فدية؟ لكن هو أذن لكعب بن عجرة أن يحلق شعره مع الفدية. هل الأذى بالنسبة لكعب بن عجرة حصل من الشعر نفسه أو من القمل ولا تمكن إزالته إلا بإزالة الشعر؟ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، في القاعدة 26 يقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. يقول: ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفع عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. الحاجة قائمة في الصورتين، لكن الأذى حصل في الصورة الأولى بنفس الصائل، نفس الصائل هو المؤذي، فقاتل المؤذي مأذون فيه شرعا فلا ضمان فيه. في الصورة الثانية الأذى حصل بالجوع بسبب غير المقتول فيضمن. يقول: ومنها لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على أصح الوجهين، وإن اضطر فقتله في المقمصة ليحيى به نفسه ضمنه. ومنها لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فدا، لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت عين في عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر على عينيه فأزاله لم يفته. يقول رحمه الله تعالى، وهذا مما يوضح القاعدة وإن كان لا علاقة له بما نحن فيه، يقول: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه، يعني لأن الأذى حصل به مباشرة. يقول: منها لو وقعت بيضة عام من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة. يقول: منها لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه. المقصود أن مثل هذه المسائل الدقيقة يفيد فيها كثيرا مثل هذا الكتاب، وهذا الكتاب نفيس جدا، قواعد ابن رجب لا يستغني عنه طالب علم، لأنه يحصل مثل هذه الدقائق التي قد لا تجتمع لغيره ولا تتسنى لغيره. وأبدأ في هذا الكتاب براعة فائقة استكثر عليه رحمه الله، لكنه فوق ما قيل عنه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: فمن حلق وقلم ثلاثة فعليه دم. شو كيف يأتي؟ قال رحمه الله تعالى: فمن حلق وقلم ثلاثة فعليه دم، لو قال عليه فدية إذ لا يتعين الدم، وإن كان الفقهاء يطلقون الدم ويريدون به الفدية عموما، إذ لا يتعين الدم كما هنا، لكن لو قال عليه فدية فدى، يعني فدية كاملة، وهو مخير بين الدم، وهو شاة تجزئ في أضحية، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة أيام لما في الصحيحين وغيره مع كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه والقمل يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوى أمك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلف، فأنزل الله آية الفدية، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا ظاهر في التخيير، وفيه نزل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن من حلق شعرة واحدة أو قلم ظفرا واحدا فليطعم مسكينا واحدا، وإن حلق شعرتين أو ظفرين في مسكينين، هكذا قال أهل العلم. وفي الثلاثة كما قال المؤلف الفدية كاملة، كذا عند الحنابلة والشافعية وعند أبي حنيفة الفدية إنما تجب في ربع الرأس، وعند مالك فيما يماط به الأذى، إذا اعتبر حالقا فدى وإلا فلا، فيما يماط به الأذى ويحصل به الترفه وإزالة التفث. وأنكر ابن القيم أنه يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعة من قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، لأن هذا ليس بحلق، ثلاث شعرات والأربعة لا أثر لها في الرأس. يباح للمحرم غسل شعره وترجيله برفق، وإن ترتب عليه سقوط بعض الشعر من غير قصد. تقليم الأظفار لم يرد فيه دليل، الدليل في حلق الشعر، لكن العلماء قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه. روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: المحرم إذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميط عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. وقد نقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره، فيكون الدليل إيش؟ الإجماع. حكاه ابن المنذر والموفق، وخالف ابن حزم فأجاز في المحل قص الأظفار، لأنه لم يرد فيه دليل، وكما هو معلوم يدور مع الدليل ولا يلتفت إلى مخالفة السواد الأعظم من الأمة، وترتب على ذلك مخالفة الأمة كلها، لأنه يدور مع الدليل. ويأتي هنا ما قيل في الاعتداد برأيه، وهل ينقض به الإجماع أو لا. لكن ما مر في تفسير الصحابي، يعني تفسير الصحابي هل هو مرفوع أو لا. الحاكم يعده من المرفوع، والجمهور على أنه ليس بمرفوع، وحملوا قول من قال بذلك على أسباب النزول. ولذا يقول الحافظ العراقي: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. ليس كل ما فسر به الصحابي أو ما فسره الصحابي يعد مرفوع. نعم، جاء الوعيد الشديد في تفسير القرآن بالرأي، الصحابة من أشد الناس امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، لكن مع ذلك ثبت عنهم أنهم فسروا من تلقاء أنفسهم، فسروا من عنده. نعم. المحظور الثالث أشار إليه المؤلف بقوله من غطى رأسه بملاصق فدى. تغطية الرأس بالنسبة للذكر المحظور، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. فتغطية الرأس بالملاصق سواء كان معتادا كالعمامة والطاقية والبرنس أو غير معتاد كالخطاس والطين والحنة وما أشبه ذلك، ويخرج بذلك غير الملاصق لأنه لا يعد تغطية مثل الشمسية والسيارة والخيمة والشجرة والبيت غير ذلك، لأن هذا لا يعد تغطية. الرسول عليه الصلاة والسلام ظلل عليه. وهذا ما يفيده كلام المؤلف وإحدى الروايتين عن أحمد. المذهب عند الحنابلة أنه إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية يعني غير ملاصق أو محمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية وإليه يومئ كلام الشارح. الشيخ رحمه الله ابن عثيمين رحمة الله عليه قسم ستر الرأس إلى أقسام. الأول يقول جائز من نص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا بأن يلبده بشيء كالحنة مثلا أو العسل أو الصمغ لكي يهبط الشعر، ونص الشيخ على الحنة ونقل فيه الإجماع. الأول جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل ملبدا كما في الصحيح عن ابن عمر، أي وضع شيئا يلبد به شعره لمنع الشعث، ومثل بالحنة والعسل الصمغ هناك في ما ذكره أهل العلم كالشارح وغيره، قالوا تغطية الرأس بالملاصق سواء كان معتادا كالحمامة والطاقية والبرنس أو غير معتاد كالقرطاس والطين والحنة، فسووا بين المعتاد وغير المعتاد. لكن من وضع على رأسه الحنة هل يقال له غطى رأسه؟ نعم، يعني إذا كان له جرم أو ليس له جرم. إذا كان الحنة له جرم يأخذ حكم التغطية. الرسول عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا بإيش؟ بإيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا. صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يهل ملبدا، أي واضعا شيئا يلبد شعره، يعني كالعسل والصمغ وما أشبه ذلك. لكن هل مثل هذا له جرم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعل الحنة في القسم الأول الذي هو الجائز بالنص والإجماع، ولعل هذا مثل ما تفضل الأخ يحمل على الحنة الخفيف الذي لا يقي المحرم حر الشمس مثلا، لأنه إذا وقاه حر الشمس أخذ حكم المعتاد. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يقي حر الشمس بل يلبد الرأس ولا يقي من حر الشمس فإنه يكون يختلف الحكم. الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به. القسم الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية والشماغ والعمامة، فهذا حرام بالنص. القسم الرابع أن يغطي بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه. القسم الخامس أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه يقول الشيخ وهو الصحيح، ومنهم من منعه. وتقدم في الشرح منع مثل هذه الأمور. نعم، نعم، أن المذهب عند الحنابلة أنه إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو محمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية، وإليه يومئ كلام الشارح. القسم السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع، كالاستظلال بالخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة وما أشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس. هذا بالنسبة لتغطية الرأس. وماذا عن تغطية الوجه؟ المؤلف لم يتعرض له، لم يذكر تغطية الوجه، والعلماء مختلفون في تغطيته. هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا يجوز؟ فبعضهم قال لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، لما في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فعند مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه، هذه الزيادة ولا وجهه، وهي في صحيح مسلم، تدل على أن المحرم ليس له أن يغطي الوجه، فإذا منع منه في حال الموت ففي حال الحياة من باب أولى. والمنع رواية عن أحمد وقول مالك وأبي حنيفة. ومن أجاز تغطية الوجه حكم على رواية مسلم آنفة الذكر بأنها غير محفوظة، نقول هذه الرواية غير محفوظة، والحديث في الصحيحين وغيرهما بدونها، وحكم جمع من الحفاظ عليها بأنها شاذة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، على هذا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. فرق ابن حزم، هذا لائق بظاهريته، فأجاز للمحرم في حال الحياة أن يغطي الوجه، ومنع المحرم في حال الموت أن يغطى وجهه. هذا لائق بظاهريته. نعم، والأولى المنع، لأن هذه زيادة ثابتة في صحيح مسلم، والكتاب تلقته الأمة بالقبول صيانة لهذا الكتاب العظيم الذي اعتمدت عليه الأمة وتلقته بالقبول، فينبغي أن تقبل مثل هذه الزيادة. يقول ابن التركماني في الجوهر النقي: قد صح النهي عن تغطية فيهما الرأس والوجه، فجمعهما بعضهم وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه، والكل صحيح ولا وهم في شيء منه، وهذا أولى من تغليط مسلم، وهذا أولى من تغليط مسلم. وقال الألباني في رواية الغليل: وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه. هذه المسألة يحتاجها كثير من الناس، لأن بعض الناس ما ينام بدون تغطية الوجه، بعض الناس ما ينام بدون تغطية الوجه، إذا كان وجهه مكشوف ما ينام، لكن مع ذلك إذا ثبت النص فلا كلام لأحد. نعم، إذا كان لا يعد تغطية لا بأس، أما كل ما يعد تغطية فهو، أما كل ما يعد تخمير فهو ممنوع. نعم، الشيء اليسير، الشيء اليسير لا يأخذ حكم الكل. نعم، إن كانت تغطي النصف الأسفل فهذا كثير بلا شك، أما إن كانت خيط رفيع يمنع من دخول الروائح ودخول الجراثيم إلى الأنف فلا بأس إن شاء الله للحاجة. ومثل لو وضع على عينيه خيط أو سير خفيف مثلا يسير يمنع النور ولا يسمى عرفا مغطيا حينئذ لا بأس، لا سيما والمسألة كما سمعتم خلافية. والمحظور الرابع أشار إليه المؤلف بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فداء، وإن لبس ذكر مخيطا فداء، والمراد في بدنه أو بعضه، والمراد في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره قل أو كثر من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها. قال في الإنصاف ما عمل على قدر العضو إجماعا كالخفين والقفازين ولو غير معتاد، كجورب، هذا غير معتاد، كجورب في كف، وخف معتاد ولا لا في إيش؟ لا، وخف في رأس. كيف؟ لا في خفاف كبار. يقول في الإنصاف ما عمل على قدر العضو إجماعا كالخفين والقفازين ولو كان غير معتاد، كجورب في كف وخف في رأس. لماذا؟ لأنه بقدر العضو. لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورسول الله زعفران ولا خفين، حديث تقدم، ولا يعقد الرداء. قال الشيخ الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ، إن احتاج إلى عقده يعقده لكن بما لا يشبه به المخيط. لو أكثر العقد في الرداء وقارب بين هذه العقد بحيث يكون في حكم المخيط، ومثله الإزار لو أكثر العقد، أو وضع شيء يجعل بعضه يلصق في بعض بحيث يشبه به كالأزارير مثلا يشبه بالمخيط، هذا هو المخيط بعيد، لأن الخياطة ليست مقصودة لذاتها، ليست الخياطة مقصودة لذاتها. نعم، لكن إذا أشبه المخيط على قدر العضو أو على قدر البدن فله حكم. لو كثر المشابك مثلا صار في حكم المخيط، أو خاط الإزار وصار مثل نصف القميص، هذا مخيط. وقلنا إن الخياطة ليست مقصودة لذاتها، إنما إذا أشبه ما يلبسه الحلال كالقميص والسراويل والبرانس وما أشبهها منع، لأن لو انشق القميص والرداء جازت خياطته ولو سمى مخيط. ولو نسج على قدر العضو بدون خياطة منع ولو لم تكن فيه خياطة. قال ابن عمر لا يعقد عليه شيئا، رواه النسائي، وليس له أن يجعل الرداء زرا ولا عرى ولا يخله بشوك أو إبر، أما الإزار فله عقده لحاجته إلى ستر العورة كاللباس المرأة، والحاجة تقدر بقدرها، بقدر الحاجة، وما زاد على الحاجة مما يجعله شبيها بالقمص مثل هذا لا يجوز لبسه للمحرم. قال في الإنصاف إذا لم يثبت إلا بالعقد فله، يعني عقده بلا نزاع، وإن لم يجد عليه لبس الخفين، وهل يقطعهما أسفل من الكعبين؟ المذهب لا، ففي المنتهى يحرم قطعهما، نص عليه أحمد، وهو إفساد، واحتج الموفق وغيره بالنهي عن إضاعة المال. وقال الشيخ إذا لم يجد عليه لبس خفين وليس عليه إقطاعهما دون الكعبين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقطع أولا ثم رخص في ذلك في عرفات. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. يقول صاحب المنتقى المجد بن تيمية: الظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان في المدينة. وذهب الجمهور إلى وجوب قطع الخفين إذا لم يجد النعلين لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، وفيه إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لا شك أن حديث ابن عباس متأخر وحديث ابن عمر متقدم. من نظر إلى هذين النصين من هذه الحيثية قال بالنسخ، لا سيما وأن الحاجة داعية إلى ذكر القاطع بعرفات، لأنه حضر من الحجاج الجم الغفير ممن لم يسمع الخبر الأول. نعم، حديث ابن عمر في المدينة، حديث وليقطعهما هذا في المدينة، حديث ابن عباس فليلبس خفين وليس فيه ذكر القطع بعرفات. فمن قال أن البيان لا بد منه في هذا الموطن لأنه سمع الحديث جمهور غفير من الحجاج الذين وفدوا إلى مكة من غير المدينة ولم يسمعوا حديث ابن عمر، قال بالنسخ، لأن هذا يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هو المعروف عند الحنابلة، بل أفتوا بتحريم القطع لأنه إضاعة للمال. والجمهور يقولون لا بد من القطع. لماذا؟ لأن عندهم مطلق ومقيد، حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق، حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد. وهنا يحمل المطلق على المقيد في خلاف ولا لا؟ في خلاف في حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. نعم، بلا خلاف. لماذا؟ نعم، للاتحاد في الحكم والسبب، لاتحاد الحكم والسبب. هنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، لكن الحنابلة غفلوا عن هذه القاعدة ولا رجحوا بمرجحات أخرى، نظروا إلى مرجحات أخرى، لأن القواعد التي يقاعدها أهل العلم إنما يعمل بها مع عدم المعارض، ما إذا وجد معارض أقوى من هذه القاعدة فإنهم يعملون المعارض إذا كان راجحا. هنا اتحد الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، هذا مسألة مفروغ منها، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هنا يحمل المطلق على المقيد، وهذه مسألة متفق عليها للاتحاد في الحكم والسبب. يحتاج أن نذكر باقي الصور ولا ما يحتاج؟ يعني رددناها في مناسبات كثيرة. نعم، يحتاج ولا ما يحتاج؟ إذا نذكرها باختصار. يقابل ذلك إذا اختلف في الحكم والسبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كاليد أطلقت في آية السرقة وقيدت في آية الوضوء، الحكم مختلف والسبب مختلف، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، هذا محل إجماع. إذا اتحدا في الحكم دون السبب كالرقبة في العتق، الحكم واحد وجوب الاعتاق، والسبب مختلف في آية القتل الرقبة مقيدة، وفي آية الظهار الرقبة مطلقة، والجمهور يحملون المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، وعكسه فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم كاليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم. الجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة خلافا للشافعية. عرفنا أن مذهب الجمهور وجوب قطع الخفين إذا لم يجد عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، وعرفنا أن مذهب الحنابلة أنه الخفين لا يقطعان إذا لم يجد النعلين لأنه إضاعة المال، وعرفنا وجه كل من القولين. الآن إذا أردنا الترجيح بين القولين، إذا نظرنا إلى المسألة بمفردها وأردنا أن نطبق القواعد من غير نظر إلى نصوص أخرى، الجمهور عندهم حمل المطلق على المقيد، وهي قاعدة متفق عليها في مثل هذه الصورة، والحنابلة يقولون يلزم على عدم ذكر القطع تأخير البيان عن وجه عن وقت الحاجة. إذا قلنا أنه لا بد من القطع وقد جاء مطلقا في حديث ابن عباس، قالوا يلزم عليه تأخير البيان لوقت الحاجة. فإذا رجحنا قول الحنابلة بالنصوص المتضافرة التي تنهى عن إضاعة المال بل تأمر بحفظه، رجح القول من هذه الحيثية. إذا لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجد ولا فدية عليه، بدليل حديث ابن عباس السابق، هو مذهب الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية والمالكية ليس له ذلك، لكن عند الحنفية إذا فتق السراويل لا فدية عليه لعموم النهي عن لبس السراويل، لكن الفيصل في هذه المسألة النص. لزوم الفدية هو الجاري على قاعدة من يرى أن من احتاج إلى ارتكاب المحظور أن له ذلك مع الفدية بلا إثم، من احتاج إلى لبس السراويل، يعني شخص ما وجد إزار لبس سراويل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالنص. تلزمه الفدية ولا ما تلزمه؟ هو احتاج. هل يختلف الحكم فيما لو كان يجد إزار واحتاج لبس السروال لحكة مثلا؟ نعم، يختلف الحكم ولا لا؟ هذا شخص ما وجد إزار لبس السراويل، نقول لا شيء عليه، النص ظاهر فيها. لكن القاعدة التي يعمل بها كثير من أهل العلم أنه إذا احتاج إلى ارتكاب المحظور، إذا احتاج إلى ارتكاب المحظور، بعضهم يطلق هذه القاعدة أنه يفدي ولا إثم عليه، كما احتاج كعب بن عجرة إلى حلق الرأس، حلق رأسه وفدى، وهذا احتاج إلى لبس السروال، هل نقول له أن يلبس السراويل ويفدي أو لا يفدي؟ يعني هل تنطبق عليه القاعدة أو لا؟ يعني لعل مرد قول الحنفية والمالكية من لم يجد الإزار فلبس السراويل يلبسه إذن بلبسه وارتفاع الإثم دون الفدية، لكن الفدية لو كانت مطلوبة لا بينت بالحديث كما بينت في حديث كعب بن عجرة، لكن لما لم تذكر بالحديث دل على أنه لا فدية مع ارتفاع الإثم. وقلنا هل هناك فرق بين أن يحتاج إلى السراويل لعدم الإزار أو أن يحتاج إليه مع وجود الإزار لكن للحاجة الماسة إلى لبس السراويل؟ نعم، في فرق ولا لا؟ إذا لبس السراويل هو واجد للإزار، في فرق؟ يعني يفدي ولا ما يفدي؟ يعني هذه المسألة هذه الصورة هي اللي يمكن أن تفرج على القاعدة. قد يقول قائل هل هناك فرق بين عادم الماء حقيقة وبين عادمه حكما؟ نظير هذه المسألة، هذا عادم للماء حقيقة له أن يتيمم إجماعا، هذا واجب للماء، الماء أمامه، لكنه لا يستطيع استعمال الماء، يضر استعمال الماء. فلم تجد ماء وهو واجد للماء. ألا يمكن أن يقال في لبس السروال للحاجة الصحية أنه مثل ما عادم الإزار حكما، هو واجد للإزار لكنه لا يمكن استعماله، لا يتمكن من استعماله فلا يلزم بالفدية؟ على كل حال مسائل الباب الواحد ينبغي أن تتخذ مجرى واحد، فمسائل الحج تنزل على قواعد، ومسائل الصلاة والطهارة تنزل على قواعدها، فقياس من احتاج إلى السراويل مع وجود الإزار على حلق الرأس مع الحاجة أولى من قياسه على واجد الماء مع عدم القدرة على استعماله. يعني لو افترضنا عندنا فرع تردد بين أصلين، فرع تردد بين أصلين، عندنا شخص واجد للإزار لكنه لا يتمكن من استعماله، كثير من الناس يتضايق من الإزار بل يصاب بتسلخات في فخذيه فيقول ما أستطيع استعمل الإزار. هذا فرع متردد بين أصلين، بين من احتاج لحلق الرأس فحلقه وحينئذ تلزمه الفدية، وبين من وجد الماء مع عدم القدرة على استعماله وحينئذ لا يستعمله، يتيمم يرجع إلى البدل، لأن السراويل بدل عن الإزار عند العدم بدل. وهذا ما يسمى بقياس الشبه، فرع تردد بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها، ومسألة حلق الرأس أقرب من مسألة التيمم. معروف قول عائشة في التبان، أجازة التبان، يعني لو احتاج إلى تبان مثلا فله سلف. إيه مسألة التفريق بين المتلفات وغيرها في المحظورات ترى ما تستند إلى شيء بين، ولذا يلزمون بالمتلفات في النسيان مثلا، نعم، ولا يلزمون في ما لا يترتب عليه تلف، نعم، لكن التفريق هذا ما له أصل يستند إليه. نعم طيب الشديد ممكن أكمل الحج على تعب، أنا ممكن أكمل على تعب، لكن بعضهم لا قد يصاب بجروح ويضر ضرر بالغ. على كل حال الحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، الناس يتفاوتون، نعم، بعض الناس مستعد أن يرتكب جميع المحظورات ويتخفف من كثير من الواجبات ويفدي عن كل محظور وعن كل ترك مأمور في سبيل أنه يرتاح، وبعض الناس يتحمل المشقة قاصدا بذلك الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس يتحمل هذه المشقة بخلا لا قصدا للأجر، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. إيش؟ نحتاج إليه، نحتاج إليه، لكان الفدية أقرب، الفدية أقرب، الفدية أقعد. الخامس من المحظورات، محظورات الإحرام، ما أشار إليه المؤلف بقوله: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. اتفق الأئمة على أن استعمال الطيب من المحظورات كما في الإفصاح، والمحظور منه عند الجمهور كل ما يتخذ منه الطيب إذا ظهر منه ريح، ريح طيب، سواء كان له مع الريح أثر أم لا. وعند المالكية ما يظهر ريحه ويبقى أثره كالمسك والزعفران، أما ما لا أثر له فيكره ولا فدية. دليل منع قول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، رواه مسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعلى ابن أمية بغسله، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تحنطوه، ولمسلم: ولا تمسوه، ولا تمسوه بطيب. إذا استعمل الطيب على وجهه، يعني تطيب في ثوبه أو بدنه، هذا ظاهر، لكن إذا استعمل الطيب لا على جهة التطيب، كان استعمله في أكل أو شرب، فالمعروف عند الحنابلة أنه يفدي إذا ظهرت رائحته وطعمه. يقول في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، لأنه استعماله للطيب أشبه الشم. جاء بماء الورد مثلا ووضعه على الطعام وأكله، إن قصد الرائحة هذا له حكم، لكن إذا قصد أن يطيب به الطعام، يطيب به طعمه، فاستعمل الطيب في غير ما وضع له، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، معروف الحنابلة ما بينهم نزاع في هذه المسألة. لكن هل من وضع ماء الورد في الشاي مثلا ومقصوده أن يطيب الطعم، لا أن يطيب الريح؟ أيها الأحبة في الله، وضعه، نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.